يقول الحديث استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك. هذا الأمر أول الإنسان في الفتوى يسأل من يثق بدينه وعلمه ورعيه. فإن كان الإنسان طالب علم وبحث في المسألة وجد قول كذا وقول كذا وارتاح قلبه إلى هذا القول، هنا يستفتي قلبه. وإن أفتوك وأفتوك، مو كل واحد يستفتي قلبه. وإفتاء القلب هو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا حسيت أنت أنه غلط ابتعد عنه. أما مو كل واحد يستفتي قلبه يقول لا أنا مرتاح، الناس تقول له حرام يقول لا أنا استفتي قلبي. لكن هذا في المسائل الخلافية والتي فيها الأدلة خلنا نقول متعارضة ومتساوية تقريبا، هنا يستفتي قلبه، ولكن بشرط أن يسأل من يثق بدينه وعلمه ورعيه، مو يسأل أي واحد والله وافق هوى في نفسه. إيه نعم.